الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأعظمه وأكبره. اللهم فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. وبعد هؤلاء الأنبياء الكرام الذي كانوا إذا سمعوا آيات الله يسجدون وإذا سجدوا يبكون، بعدهم أخبرنا الله عز وجل أنه جاء من بعدهم أقوام ما تبعوا نهجهم ولا ساروا على طريقهم. رغبنا الله في طريق الأنبياء الذين سمعتم، وحذرنا الله من طريق هؤلاء القوم. قال الله عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف من بعد هؤلاء الأنبياء خلف، والخلف بتسكين اللام العقب الشرير، بخلاف الخلف بفتح اللام فهو العقب الصالح. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أنبياؤهم كانوا يبكون إذا خروا لله ساجدين، وهؤلاء أضاعوا صلاتهم، أضاعوا عمود دينهم التي أمروا بالمحافظة عليها، ومن أضاع الصلاة فهو لما سواها أضيع. أخي الكريم، تفقد صلاتك، إنها الصلاة والله النور بينك وبين طريق الجنة. إنها الصلاة، تفقد صلاتك. إذا رأيت الرجل يكثر من التخلف عن الصلاة لا تظن أنه بسبب النوم، ولا تظن أنه بسبب الانشغال، ولكن بسبب عدم توفيق الله له. لما هان على الله أضاع الصلاة. لماذا أضاع الصلاة؟ لأنه اتبع الشهوات، اتبع شهوات نفسه وترك حقوق ربه فضيع الصلاة. لينظر شبابنا إلى صلاتهم، من حافظ على صلاته ستمنعه هذه الصلاة من الشهوات. صلاتكم أين خشوعها؟ أين الركوع فيها؟ أين البكاء معها؟ صلاتكم هي علامة تقواكم. كل من ضيع الصلوات سيتبع الشهوات، إذا أجدبت الصلاة اخضرت الشهوات، إذا سقط عمود الدين سقطت في الرذائل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها ذلك. انتبه لصلاتك وحافظ عليها، انتبه، فقد هددهم الله أنهم يلقون غيا، يلقون في الدنيا خسارا وضلالا حيرة وبؤسا، ويلقون في الآخرة، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الغي واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. قيل: أيها الإخوة، إنه من دم وصديد. وقال أبو أمامة وقد سئل رضي الله تعالى عنه: ما الغي وما الآثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم يسيل صديد أهل النار إليهما، يسيل صديد أهل النار إليهما. من أضاع الصلاة، من اتبع الشهوات، سيذيقه الله من هذا الغي والعياذ بالله. لكن الله استثنى أناس. من هم؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. استثنى من قام بثلاثة أمور: الأمر الأول أنه تاب إلى الله من ترك الصلاة، وتاب إلى الله من اتباع الشهوات، والأمر الثاني أنه آمن بالله وعظم الله وعظم القيام بين يدي الله عز وجل، والأمر الثالث أنه عمل الصالحات حتى جازاه الله بثلاث جوائز عظيمة. الجائزة الأولى أن الله عز وجل قبل توبته ورفع قدره. سبحان الله، كان بعيد عن الصلاة ومقبل على الشهوات، لكن لما تاب رفع قدره حتى قال الله فأولئك، إشارة إلى بعد قدرهم. لا تظن أنك إذا تبت تكون في درجات ليست بمرفوعة في الجنة، بل التائب يرفعه الله سبحانه وتعالى بتوبته، فتب إلى الله. والثانية أن الله لم ينقص من صالحاتهم شيء جزاء سيئاتهم السابقة. فأين ذهبت سيئاتهم السابقة؟ ما أخذت من حسناتهم؟ يقول ابن كثير كلمة جميلة: ذهبت مجانا، ذهبت مجانا من رحمة الرحيم وكرم الكريم سبحانه. ما أكرمه عز وجل، صالحاتك لك وسيئاتك ذهبت مجانا. والثالثة جعلهم الله من أهل الجنة، من ورثة النعيم، من ورثة جوار الله الكريم. إنها الجنة، أي جنة؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات الإقامة الأبدية، لا تزول عنها ولا تنتقل، لأن النعيم يتجدد ولأن عجائبها تتوالى، ما يرضى أن يزول من هذا المكان من شدة فرحه به. جنات رحمة غاب خبرها عن الخلق، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله يرزقنا وإياكم هذه الجنات يا إخوة. جنات هي وعد الله، وكان وعده مأتيا، وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين. اسمع شيئا من نعيم هذه الجنات: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. يجلسون مجالس لا يسمعون فيها أي لغو أو أي كلام غير نافع. إذن ماذا يقولون في مجالسهم؟ يسمعون لذكر الله، يسمعون لبشارات الملائكة، تأتيهم الملائكة تبشرهم، تدخل عليهم وتبشرهم ملائكة الرحمن، يسمعون أطايب الحديث ويتسامرون بذلك على الأرائك. يجلس الرجل على أريكته وسريره سرر موضونة منقوشة بالذهب، فيتحدث مع أهل الجنة ويسمع أخبارهم، هذا من قوم نوح وهذا ممن اتبع هود عليه وعلى نوح وعلى رسولنا السلام، وأنت ممن تسمع قصص تائبين وقصص شهداء وقصص علماء، وأنت جالس في الجنة لا يسمعون لغوا. تدري ماذا يسمعون؟ يسمعون كلام الله، سلام قولا من رب الرحيم. هذه الجنة أيها الإخوة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه الجنة، لأن مجالسهم في الدنيا كانت هذه المجالس، مجالس فيها العلم النافع، فيها الذكر الحسن، بعيدة عن الغيبة والنميمة. كانت هذه مجالسهم في الدنيا، وهذه المجالس والله في الدنيا شبيهة بمجالس أهل الجنة. اسمع لشيء من نعيمهم: طعامهم يأتيهم بكرة وعشية، في أول النهار وفي آخر النهار، مع أن الجنة ليس فيها شمس. قال قتادة: وذلك لأن أنعم العرب الذي يتعشى ويتغدى، فحدثهم الله بما في نفوسهم من النعيم. أبشر، الذي في نفسك من النعيم ستجد أضعافه من التكريم عند الله. هذه هي الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الجنة التي سيورثها الله ويعطيها عطاء إرث للمتقين. عطاء إرث يعني لا استرجاع فيه، عطاء إرث يعني بدون كد ولا تعب. يعطيك الله هذه الجنة، لكن أول مؤهلات دخولك الجنة هي التقوى، هي للمتقين الذين في السراء والضراء ينفقون، الذين للغيظ يكظمون، الذين عن الناس يعفون، الذين إذا فعل أحدهم فاحشة أو ظلم نفسه رجعوا إلى الله وكانوا ممن يتوبون. هؤلاء هم أهل الجنة، سينغمسون في أنهارها ويأكلون من أطيارها ويجلسون تحت أشجارها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفع لنا في الجنة الدرجات، اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلود. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك وعطائك وجودك، إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا أبدية سرمدية تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.